إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نسب المسيح لنا لمريم سيرة ظلت على طول المدى ذكراها. والمجد يشرق من ثلاث مطاليات من عند فاطمة سمع أعلاها. هي هي زوج هي أم من لا يداني في فخار أباها. هو قبلة الأمان في الدنيا وفي أخراها. هي الأخوة المؤمنون تحية من عند الله مباركة طيبة استكمالنا هذا للقاء الإيماني الحورمي والذي بدأناه بالقرآن الكريم رسالة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا بارك العالم القرآني فضيلة القاري الشيخ محمود الشحات محمد أنور فدية تفضل مشكورا. عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المنكر. بسم الله يفتح عليه الله الله الله الله ربنا يكرمك ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله الله الله يفتح عليك يا عمنا الصلاة والسلام بسم الله عليك عليك يا ابو شحاته الله عليك ان شاء الله عليك الله الله الله الله ما شاء الله الله الله الله الله الله الله إن ربك هو الله Love. Mm-hmm. الذين جعلوا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمرون. Come on. فسوف يعلمون تاني يا سيدنا، تاني بعد إذنك. ثم قال الله عليك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ولقد تعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد نعم يا عمنا نعم الله يفتح عليك يا رب يا رب سبحانك Oh. 75 80 85 80 لا لا سبحان الله ركز على رأسه وجدت إزعادنا الحديثة والصوبية الكبرى يصحبها هذه العوضة والسنة الزائرة نقلت هذه الدول المباركة من مدينة ميلابي مصحوبة بالأبوال الزهبية الحديثة لإحدى شركات الإدارة العالمية ومحافظة الجزء الكبرى صاحبها الحاج عبد الله العوضي وأولاده المدينة الأسري بالدوي شارع سعد زغلول الفراشة الحديثة ومخازن الفراشة الكبرى صاحبها الحاج أحمد منصور بالدوي أمين أما الخدمة الفقهية الحديثة الله يجمع شلول صلاة فتنمينا الإسلام شكر الله وسهل جميعا.